أن تقدم لكم سلسلة دروس مفتاح الأصول للتلمساني، الجزء الأول شرح فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، وذلك ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية المكثفة التاسعة بجامع الملك عبد العزيز بالمعابدة لعام 1424 للهجرة النبوية، بالتعاون مع مندوبية المعابدة بمكة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثاني. حديث هذا الباب. إيه نعم، اقرأ بارك الله. قال: والجواب عندنا أن مثل هذا لا يرد به الحديث إذا أتى على شروطه. لأن طيب شوف الكلام المصنف الآن يدقق الكلام، يقول إذا أتى على شروطه، ما هي شروطه؟ المذكورة متوفرة بالأحاديث. متوفرة في الأحاديث، فلا يصلح إطلاق القول على علاته. نعم. قال: لأن سبب الرد لم يبينه ابن معين، ولعل له فيه مذهبا لا يساعد عليه. شوف لاحظ الآن، المصنف أخذ هذا مسلما أن هذا كلام ابن معين، وجاوب بجواب أنه أولا ما يقبل كلامه لأنه لم يبين السبب. الاحتمال الثاني أن له مذهب لا يساعده على ذلك يعني، لكن الأصل أن يقول، أن يبحث ماذا، هل صح هذا الكلام عن ابن معين ابتداء أم لا. طبعا البحث الصحي فيه مشقة، لو جيت لمتخصص في كتب الفقه، ولا جيت أنا مثلا أدرس في كتب الفقه ولا في كتب، وقلت لي ابحث هذا قال ابن معين، والله بالنسبة لي عليه تعب ومشقة. تدري شو معنى هذا؟ يبغى لي يومين أقعد أتتبع في الكتب هل قال ابن معين ولا لا، وما أدري أصل إلى شيء ولا لا، وأتتبع أتعب وأنا أتتبع عن بالمساعدة يعني، غير يساعدني يعني، بلقى كلام المحققين من الحديث يقولون قالوا كذا وقالوا كذا، وأنت تمشي وراهم تصل، لكن برضه تتعب. لكن لو رجعنا إلى أهل الاختصاص مباشرة، إيش رأيكم؟ لو رجعنا إلى أهل الاختصاص مباشرة، جينا الواحد مثلا ما شاء الله متضلع في علم الحديث والأسانيد، وقلنا ما رأيك هذا الكلام؟ هل صحيح ابن معين؟ قال لا، ذكر ابن حجر وفلان والبيهقي وفلان وفلان أن هذا لا يصح. جزاك الله خير. انتهينا ولا منتهينا؟ تبي تروح تثبت؟ يا الله لا قوي، تروح تثبت مما في الكتب. ولهذا إذا جيت لغير أهل الاختصاص يشق عليهم البحث. شوف الآن تكلم بكلمتين المصنف، قال أنه لم يبين سبب الجرح أو أن له مذهبا، لكن ما بحث الموضوع الأصلي، هل ابن معين قال هذا الكلام أو لا، لأنه يحتاج إلى جهد، وهذا أصولي ما هو محدث، أصولي ليس له محدث. لكن دائما العلماء يقوي بعضهم بعضا ويستظهر بعضهم ببعض، خلاص الحمد لله. يعني معنى الاختصاص هنا يا اخوان، اهل الحديث اهل الفقه واهل العقائد، معناه ان هذه فرق في الامه، اذا قلنا فريق في الامه ما نقول فرق، فريق متخصص. ولاحظوا انه ما هو متخصص في قرن او قرنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره او 12 او 13 اكثر من 14 سنه، وينقل اللاحق منهم عن السابق. فعندك يعني جهد ضخم محفوظ من الأجيال الأولى، خلاص أن ترجع لهؤلاء تهيت. إذا رجعت أن انت ارجع إلى أصول السنة، ارجع إلى أهل العلم في كل تخصص، فتفوز إن شاء الله بالحق والصواب. قال: ومن ذلك اعتراض أصحاب أبي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به. طبعا بالنسبة لكل مسلم حرام، الحنفية يقولون بتحريم الخمر، لا يفهم أحد أنهم لا يعملون بهذا الحديث، لكن هم المشكلة عندهم هو يحرمون الخمر التي هي من عصير العنب، وأما ما ينتبذ وإن كان إسكاره قليلا ما ينتبذ فإنهم يجيزونه، لأنهم يقولون أنه نبيذ، وهذا اختلاف في التسمية، فإن النبيذ لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مسكر أو غير مسكر، فإن كان غير مسكر فمثل أنبذة الناس، أحد ينبذ التفاح أو العنب أو شيء من هذا ويشربه شرط كما هو معلوم لا يتغير ولا يسكر، مثل العصيرات الموجودة. واما ان يكون مسكرا فيدخل في الحديث كل مسكر حرام. الاشتباه عند الحنفية وقع ان النبيذ ورد الاذن به كما ورد الذين استأذن النبي في انهم ينتبذوا فامرهم بالانتباذ، لكن ورد الشرط عليه في الحديث، فظنوا ان بعض انواع الذي يدخل بها السكر عندهم وجدوها في العراق تسمى نبيذا، فظنوا الذي دخل في الحديث وهو جواز الانتباذ، فبين اهل العلم لهم ذلك ان هذا الذي ورد فيه جواز الانتباذ الذي لا يؤدي ليس فيه اسكار لا قليل ولا كثير. فالاشتباه عند الحنفية وقع في الاسم، ولهذا ما قالوا بالحديث على عموم كل مسكر حرام، يصير عندهم كل مسكر حرام الا ما يتعلق بالانتباذ، وعندنا الجمهور كل مسكر حرام والانتباذ لا يدخل لانه ليس باسكار اصلا. فالحديث على عموم عندهم، الحديث على عموم. فهذا الاشكال الذي وجد عند الحنفية، والا انهم يقولون بتحريم الخمر تحريم المسكرات، لكن انهم ارادوا ان يستثنوا ما يتعلق بالنبيذ، والنبيذ كما لا يخلو على قسمين، ما وقع فيه الاسكار فهو محرم، وما لم يكن فيه اسكار قليله وكثيره فهو من امثلة الناس مشروباتهم المعروفة. نعم. قال ومن ذلك اعتراض اصحاب ابي حنيفة بعدم التواتر فيما تعم به البلوى، فان مذهبهم ان التواتر شرط فيما تعم به البلوى، كما إذا احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على وجوب الوضوء من مس الذكر بحديث بسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وما تعم الحاجة إليه ينبغي أن يكثر ناقلوه ويتواتر لعموم الحاجة إليه، فإذا لم يتواتر فهو باطل. وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار. المسألة الأولى هذه ما تعم به البلوى، الجمهور يقولون أن خبر الواحد تثبت به الأحكام فيما تعم به البلوى وما لا تعم، لأن المعول عليه هو صحة الخبر، معول عليه اكتمال الشروط، إذا اكتملت الشروط خلاص. ولهذا الشافعي، أعود مرة أخرى، الشافعي لما جاء في كتاب الرسالة قال تثبيت خبر الواحد في جميع الأبواب، تثبيت خبر الواحد، فإذا صح فهو حجة، وإذا كان حجة فهو حجة في دين الله سواء فيما تعم به البلوى أم لا. وهذا الصحيح من مذهب أهل العلم. قال وكذلك إذا احتج أصحاب الشافعي وابن حبيب من أصحابنا على أن المتبايعين لهما الخيار في إمضاء البيع وفسخه ما داما في المجلس بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا يقبل. والجواب عندنا وعند أصحاب الشافعي أن خبر الواحد عندنا مقبول مطلقا كما تقرر في أصول الفقه، وإنما لم نقل نحن بالخيار لأن العمل عندنا مقدم. هذا إشارة منه إلى مذهب مالك في العمل بمذهب أهل المدينة أو بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة عند مالك رحمه الله يعتبره في حكم النقل، يعتبره في حكم النقل، يعني الحديث ينقل بالسند، الواحد عن الواحد أو الاثنين عن الاثنين، هذا سند عن طريق الرجال، عن طريق فلان عن فلان عن فلان. عنده عمل أهل المدينة ينقل عند مالك عن طريق الكافة عن الكافة، يعني هذا العمل كان لعهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم نقله أصحابه في المدينة بعضهم عن بعض، ثم جرى عليه العمل ثم نقله من بعدهم، فيعتبر هذا في حكم السند. ولهذا أهل العلم الجمهور قالوا مثل هذا يعتبر حجة إذا كان فيما لا يدخله الاجتهاد، نعتبره في حكم السند، مثل كلامهم عن مد النبي وصاعه بعض المسائل، قال إذا لم يدخله الاجتهاد نعتبره في حكم السند، وإذا دخله الاجتهاد فإن لا نعتبره في حكم السند، نعتبره في مثلا عمل الصحابي وأيضا عمل التابعي، لا بد له من دليل يسنده، لا بد له من دليل يسنده. فالعمل لا يخلو من أمرين، إما أن يكون فيما لا يجري فيه الاجتهاد وما زال الأمر على ما كان الأمر الأول فقبلوا كلام مالك فيه، لأن الناس عدول ينقل بعضهم عن بعض العمل من عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاعتبروا ذلك حجة. وأما فيما يدخل الاجتهاد فلا، لأن الاجتهاد لابد له من المستند، والمستند لابد له من دليل، فينظر حينئذ في الدليل هنا. فمثل هذا الآن مسألة الخيار مبني على دليل، مبني على دليل ونقل فيه الأثر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالواجب المصير المصير إليه، لأن يعني تحققت فيه الشروط السابقة، أولا اتصال السند، ثم بعد ذلك اتضاح الدلالة، والأمر الثاني استمرار الحكم فليس بمنسوخ، والأمر الرابع عدم وجود المعارض الراجح. عند في مذهب مالك يعتبرون هناك معارض راجح وهو العمل، هذا تفسيرهم لمذهبهم. هنا قال: ومن ذلك أن يطعن أحد من السلف في الخبر بأمر لا يتعلق بالرواية، وإنما هو نظر عقلي قياسي، كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس. يلاحظ يقصد هنا المهراس، مثلا لو يجيك واحد الآن يقول لك: طيب لو عنده خزان كبير، لو عنده برميل كبير، كيف يتوضأ؟ السنة المذكورة في الحديث أن الإنسان إذا قام من نومه أن يغسل يديه ثلاثا. طبعا هل هو حكم تعبدي أو معلل؟ إن قلنا تعبدي فعلى الاستسلام والحمد لله، وإن قلنا معلل فعلى الاستسلام أيضا، ولا مانع أن تعرف الحكمة إذا ظهرت، والحكمة قد يكون في يده ما يستقدر، أو يكون في يده ما استذكره أو نحو ذلك. فإن كان تعبديا فالحمد لله الاستسلام، وإن كان ولا يزيد المؤمنين إلا إيمانا والحمد لله، وإن كان معللا فهذه علته، فعلى هذا العمل جاري به سواء قلنا تعبديا أو معللا. المسألة الثانية، شوف أحسن ما في العلم وأدب طالب العلم أنه يقسم المسائل، تقسيم المسائل. المسألة الثانية، هذا طبعا قام من نومه، قام من نومه فوجد ما يغسل به يده، انتهت المشكلة الحمد لله، عمل بالحديث وبركة السنة والحمد لله. المسألة الثانية، وجد إناء كبيرا، وجد برميل أو خزان أو شيء، طيب ما لا يصنع؟ محلول الحمد لله عند أهل العلم، ما يحتاج إلى إشكال، يغترف منه. طيب إذا ما وجد، إذا ما وجد ما يغترف منه، فيكون هذا إذا قلنا أنه سنة فالأمر فيه أنه يتوضأ ولا يحتاج أن يغسل يديه، وإن قلنا أنه واجب على ظاهر الأمر فالوجوب يسقط مع الحجز والحمد لله رب العالمين. يعني تفصيل المسائل ما نحتاج ندخل إلى التنظيرات هذه كلها، ما نحتاج ندخل إلى هذه التنظيرات، وعلى هذا يجري العمل بالحديث سواء قلنا معلل تعبديا، الحكم فيه تعبدي أو معلل. إذن عندنا مسألتين، هل تتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال فليغسل أحده أنه يغسل الإنسان يده حتى لو لم يجد ماء يطوف البلاد حتى يجد ماء حتى يغسل يده؟ إذا وجد ماء سقط عنه الوضوء أصلا كله يتيمم. فأنت تتصور النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا الحديث ذكر بتكليف الأمة أي بما تطيق، فمن تيسر له غسل يده الحمد لله طبق السنة، ومن لم يتيسر له مثل المهراس هذا الإناء الكبير الفتوى موجودة والحمد لله حاصلة عند أهل العلم. فتضخيم المسائل بهذه الصورة. طيب والنتيجة؟ أنا زي قال ما أعمل بالحديث. يا أخي اصبر، طول بالك طول بالك. أنت أول شيء مع أهل اختصاص، أهل الحديث عندكم يا أهل الحديث إيش رأيكم في ذا؟ قالوا لا، حديث هذه ثبتت له الشروط كلها صح عمل به. طيب التطبيق يا فقهاء عندكم الأمر صعب؟ قالوا لا، متيسر إذا كان الماء موجودا. طيب إذا تعذر استعمال الماء؟ قالوا ما هو بديه بس يتيمم كل أعضاءه كلها والحمد لله رب العالمين، انتهت المشكلة. باقي مشكلة يا اخوان الموضوع، فما نحتاج الى تنظير. ولذلك انا التنويريين وبعض العلمانيين وبعض المتفلسفين الان على الشرائع يكتب في الجرائد، يكتب في كل مكان، هو ما يعرف من العلم، جاهل، لا يعرف اهل الاقتصاد حتى يرجع لهم اصلا. واذا جاء قرار هذا الحديث لا نعمل به، وهذا الحديث لا نعمل به، وهذا الحديث رده فلان، وهذا الحديث انكره ابن عباس. انكار ابن عباس لا يثبت عند المحدثين. اذا كان بعض الاصوليين الذين يعنون بالعلم قد تدخل عليهم مثل هذه الامور، قال انكر ابن عباس، انكار ابن عباس ليس موجودا في الكتب، ما هو موجود. لا تبني على كلامي انا، ما عندي شيء انا، لكن انا اقول لك على الاختصاص يقولون ما هو موجود الكلام هذا، ومع ذلك بني عليه مسألة. هذا عند اهل العلم اللي يشتغلون بالعلم ممكن تدخل عليهم مثل هذه المسألة. كيف الجهال الان؟ كيف الجهال؟ قال عائشة ردت الحديث، وابن عباس رد الحديث، وفلان رد الحديث، طيب وانت؟ وردوا احاديث النبي، ردوا السنن، ردوا السنن. فصنيع كثير من التنويريين، يسمون التنويريين الناس متنورين، اقول لك يعني كيف تبغى ان التزم بالشريعة ملزمة لك بمقتضى الاسلام؟ فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والشريعة الكتاب والسنة، اذا كانوا يتركون العمل بالسنن والاحاديث وش باقي عندهم؟ باقي القرآن. القرآن ياخذونه بالتأويل مثل تأويل المعتزلة يردونه، قضي على الشريعة، انتهينا من هذا. ولهذا كان السلف في حال من النعمة والسعادة بالعلم، كان الواقع يحفظ العلم، التطبيق يحفظ العلم، التطبيق يحفظ العلم. الآن لو انتشر العلم في العالم وانتشر تطبيق الشريعة في العالم وظهرت السنن والآفاق، ما دل يتكلمون في العلم وجهال ما لهم مقام أصلا، ما يزل لهم مقام، لأن العلم محفوظ، محفوظ عن طريق أهل العلم، محفوظ عن طريق التطبيق، ومحفوظ عن طريق العمل، وظاهرا عن طريق العمل بالشرائع عند العامة والخاصة، فهكذا يحفظ العلم. فمن الخطر البناء مسائل العلم على قيل وقع. روي أن ابن عباس أنكره، قال فلان، قال علان، لا، لابد من أهل الاختصاص، لابد من حفظ العلم عن طريق أهله المختصين فيه. فهذا إنكار ابن عباس هذا لا يثبت، وليس ولا يثبت عنه أنه أنكر هذا الحديث. والأمر في العمل بهذا الحديث ميسر والحمد لله، ونيسرك لليسرى، ميسر الحمد لله. إذا كان استطاع استعمال الماء يطبق السنة، سواء قلنا الحكم معلل أو تعبدي، وإذا لم يستطع استعمال الماء فكما سبق والحمد لله رب العالمين. ولا نحتاج أن نخرج يعني تنظيرات لرد الأحاديث، وهذا وقع فيها بعض الفضلاء في هذا العصر. نحن نروح نتكلم مع التنويريين الآن لأننا نريد أن ننبه إلى إلى إلى فتنة حلت بالناس في رد الأحاديث، ويتكلم غير أهل العلم الآن في الصحف السيارة، يتكلم اللي لا يتحقق فيه لا علم ولا عدالة ولا ضبط ولا ينتسب أصلح ينتسب لأهل العلم، ويتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويتكلمون في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويردون الأحاديث. والمعتزلة ابتدعت وردة الأحاديث، والخوارج في فترة متأخرة بعد ما تأثروا بالمعتزلة صاروا يردون الأحاديث بالفلسفة، وأهل البدع يردون الأحاديث بالتأويلات والشبه. فكيف يصح لهؤلاء علم؟ ثم بعد ذلك كيف يصح لهم منهج؟ لكن انظر الآن، شوف، ممكن لو جاءك الآن واحد كتب في الجريدة قال وجدت في الكتاب الفلاني أن ابن عباس أنكر كذا، لو سمعوا الناس وش يقولون؟ والله ما شاء الله، يعني جاء بشيء، ها؟ وهو أمر لا أصل له على الإطلاق. ولهذا يحسن التنبيه أن على أهل العلم وعلى طلبة العلم، على طلبة العلم أن يقتدوا بأهل العلم في تحقيق المسائل والنظر في العلم من وجوهه الصحيحة ومن كتب أهل الاختصاص، حتى يكون له بصير، حتى يكون لهم بصيرة في القيام بالحق والدعوة إليه. فإن آفة أشد الآفات على الأمة الجهل. أي نعم. أعيد الكلام بارك الله. قال: كما إذا احتج الجمهور على مشروعية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فيقول المخالف: هذا الحديث قد أنكره ابن عباس، ولذلك لما بلغه وسمعه قال: أرأيت لو كان توضأ في مهراس؟ وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي. يعني لاحظ أن هذه المسألة الآن، يعني لو أن المصنف كان مناسب أن يقول ألا يريدها أصلا، أو يريدها ويقول ولم يثبت ذلك عن ابن عباس. ليش عبر المصنف بقوله المشروعية هنا؟ قال ولهذا قال الجمهور بمشروعية غسل اليدين. ليش عبروا المشروعية هنا؟ هنا واجبا أو مستحب؟ إذا أطلقوا المشروعية تشمل الواجب أو المستحب. هنا قال: وكذلك احتجاج أصحابنا وأصحاب الشافعي بحديث سهل بن أبي حثمة في قصة حويصة ومحيصة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين أنكرت يهود: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، والحديث فبدأ فيه بأيمان المدعين قبل أيمان المدعى عليهم، فيقول أصحاب أبي حنيفة: وهذا الحديث قد أنكره عمرو بن شعيب. قال: وقال: ما هكذا الشأن، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احلفوا على ما لا علم لكم به. والجواب عندنا أن الحديث لا يقدح فيه مخالفته للقياس إذا ورد على شروطه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع للأحكام، ولعل ما اعتقده القادح فيه من المخالفة لا تتم، بل لذلك وجه. نعم، أولا إن كان عمرو بن شعيب لا يثبت أيضا مثل الذي قبله لا يثبت، والحنفية ظنوا أن هذا الحديث خالف القياس فتكلموا فيه، والأقرب أن يصنع مثل ما صنع الجمهور، والحمد لله طريق العلم سهل وميسور. أولا الحديث من ناحية الاختصاص وأهله، هذا الحديث صحيح عند أهل الحديث وبين معلوم الحديث الصحيح. الأمر الثاني التفصيل في مسائل العلم. الإشكال الذي دخل على من دخل هنا أن القسامة وصورتها أن يجد الناس بين قريتين قتيل، لا يثبت القتل هنا إقرار ولا بينة، ما جاء أحد فقال أنا قتلته، هذه المسألة الأولى، لا أقر بالقتل انتهينا خلاص، انتهت المسألة برمتها، وثمة دم، هذا الدم لأوليائه لهم حق الاختصاص. الحالة الثانية أن يأتي ناس فقالوا قتله فلان ابن فلان، بينه شاهدين، فثبت القصاص لأوليائه والحمد لله، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة لم يثبت إقرار ولا بينه. الشريعة الحكيمة، شوف كلام المصنف الأخير، قال والنبي عليه الصلاة والسلام ينقل التشريع عن ربه، والشريعة جاءت لحفظ النفوس ولحفظ حاجات الناس وأحكامهم، فلا بد أن يكون لكل مسألة حكم. المسألة الثالثة ما حكمها؟ لا إقرار ولا بينة. لأجل هذا الكلام الآن نقول خلاص ادفنوا مكانه، خلاص ادفنوا مكانه وانت قبل، خلاص لا في إقرار ولا بينة، لا في طريق شرعي معمول به وبينته الشريعة هو القسامة. القسامة هذا الأصل فيها، عليك في كل مسألة أن تعرف الأصل فيها في السنة، عليكم بحفظ السنن، فلما يستطيع يحفظ عليه بأخذها عن أهله يطلع ويصبر، من معه سنة عرف العلم. طيب السنة الأولى الإقرار بحفظ الدم، السنة الثانية البينات الحمد لله، السنة الثالثة القسامة. حديث حويصة ومحيصة ثابت، القسامة ما هي؟ القسامة هنا شوف الحكمة التشريعية العظيمة فيها، شوف الالتباس اللي جاء عند بعض الحنفية وبعض الناس اللي يمكن ايضا يسرع هو في النظر كذا يقول طيب كيف يحلفون؟ لحين ما حد درى الان من قتله ولا لا بينه ولا اقرار، لكن فيه علم عام بالعداوات وبالاحل وبالمشاكل، وفيه قدرة للوصول كم بقي الوقت، وفيه قدرة للوصول الى معرفة الحقيقة ما امكن. فيأتي الذين يدعون، شوف يقول كيف يقدم، الاصل انه يقدم المدعى عليه، مدعى عليه اللي في البينات، لكن هذا في باب البينات، لا تخلطون الابواب، هذا في باب البينات ولا في باب الاقرار، وهذا في باب عند الفقهاء اسمه القسامة، عليكم بالفقه والسنن، في باب للاقرار في باب البينات بينة، وفي باب للقسامة. القسامة هنا لا تستغرب ان يكون لها نظام اخر، هذا نظام شرعي وضعه الحكيم العليم، لها نظام غير نظام البينات. ما هو النظام هذا؟ هذا اولا يحلف المدعون، ما هو المدعى عليهم، فيأتون المدعون في هذه القرية فيقولون تحلفون 50 يمين تتتابعون عليها على ان دمكم عند بني فلان وان الذي قتله فلان، عندهم معرفة بالعداوات، عندهم معرفة بكذا، عندهم خلاص، فيحلفون. اذا اجمعوا على 50 يمين لها وزن يا اخوان ولا ما لها وزن؟ 50 يمين يحلفونها. طيب يجون للآخرين المدعى عليهم يحلفون 50 يمين أنهم أن هذا لم يقتله من قريتهم أو من جماعتهم، أنه لم يقتله، لها وزن اليمين هذه ولا ما لها وزن؟ كلهم يمين رموز، كلهم كذبة فجرة، لها وزن ولا ما لها وزن؟ لها وزن، وهذه أيضا لها وزن. فلاحظ حكمة الشارع الآن، بدأت القضية في إثبات الدم تخرج إلى إيش؟ إلى قرائن وقوة، وناس يحلفون 50 يمين أن هذا ما قتله إلا فلان المنطقة الفلانية، والثانيين يحلفون 50. طيب يفرض هؤلاء الذين يحلفون 50 يمين قالوا لا ما نحلف، ها؟ ورضيوا بال50 يمين هذا، ما رأيكم؟ يسلم القاتل ويقتص منه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن هؤلاء لا يحلفون، يمتنعون على الحلف، او يحلف هؤلاء وهؤلاء، فاذا حلفوا لا قصاص وتقدم ديته من بيت مال المسلمين. ضبطت الحقوق ولا ما ضبطت؟ وقبل ما تحول ديته الى بيت مال المسلمين مباشرة، ايش رأيكم في القرائن هذه 50 و50؟ ما رأيكم الان في الحكم الظاهرة منها؟ ولا نحن لا رأي لنا، لكن في الحكم، في الحكمة، فيها حكمة ظاهرة ولا لا؟ فيها حكمة ظاهرة في تتبع القاتل، وإلا نحن حتى لو ما عرفنا الحكمة قلنا للحديث سمعنا وأطعنا. وبعدين القسامة هذه تدري فين كان معمول بها اللي عليها الإشكال الآن؟ هذه القسامة معمول بها في الجاهلية، ويقال أنهم ورثوها من أحكام الإسلام في الفترات السابقة، ولا كان معمول بها. فثلاثة الطرق لإثبات الجرم، إما الإقرار وله باب مستقل، وإما البينات ولها باب مستقل، وإما القسامة فلها باب مستقل. ولا يمكن أن تدخل عقلك في الموضوع ثم تقول لا القسامة ما هي مثل البينات، هي معروفة يا أخي، القسامة ما هي مثل البينات. لو القسامة مثل البينات ما وضعت فيها سنة مستقلة، كان حول الموضوع إلى البينات، والفقهاء كان شطبوا باب القسامة وحولوا باب القسامة إلى أي شيء؟ إلى البينات. لكن معروف الإقرار باب والبينات باب والقسامة باب مستقل، ولكل باب شروطه ومقاصده. اي نعم. قال فهذا ما يتعلق، ولهذا يعتبر هذا اصل ولا يعتبر معارض القياس، بل محقق للمقصد الشرعي من تتبع القرائن، وهذا اصل متفق عليه حتى عند الفقهاء للوصول الى معرفة صاحب الجرم. فان لم توصل القسامة لاثبات القصاص انتقلنا الى الباب الرابع، وهو دفع الدية وحفظ دية المقتول من بيت مال المسلمين. هنا قال فهذا ما يتعلق بالسند الاحادي من حيث الاجمال. طيب لعل نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب طيب كمل الأسئلة ونجي تسترع. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يمكن الاستغناء بهذا المصنف في الأصول عن سائر كتب الأصول؟ طبعا لا يكفي، لا يكفي، لكن التعلم يكون بالتدريج. هذا الكتاب دحين أرفع درجة، عندكم كتاب شرح الورقات وما قبله من الكتب المختصرة، هذا أرفع درجة من هذا، لكن تستفيد أيضا بعد من روضة الناظر، تستفيد من بعض الكتب الأخرى. وبعد العلم لا يعرف كتابا واحد، العلم الإنسان يستفيد ويستمر في الاستفادة. ما هو مفهوم عمل أهل المدينة عند المالكية مع مقابلة نص كما في حديث المتبيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ أنا أجبت على هذا، هذا سبق الكلام عليه في الدرس. حديث إذا استيقظ أحدكم قال في الإناء، وغالبا ما يكون إناء صغيرا، أفلا يخرج ما كان كبيرا أو غيره؟ على أي حال قلنا بإخراج الكبير هذا واضح، وإن لم نقل فالأمر فيه كما سبق الجواب في ذلك. يقول هل يرى المالكية رحمه الله أن عمل المدينة أقوى من خبر الواحد من ناحية السند؟ إيه نعم، عمل أهل المدينة يرون أن عمل المدينة ينقله الكافة عن الكافة، وخبر الواحد ينقل بسند واحد، لكن عمل أهل المدينة كما سبق فصل فيه الجمهور وقالوا ما كان في حكم المنقول، يعني لا يجري فيه الاجتهاد، فهذا في حكم أخبار الأحد، وهو حينئذ طريق المعتبر في الاستدلال. وإما بما يجري فيه الاجتهاد فهذا خبر الواحد مقدم عليه إذا خالفه، إذا خالفه، إذا خالف خبر الواحد. هنا ما معنى قول المؤلف مما تعم به البلوى؟ يعني تعم به البلوى في عموم الناس، يعني عامة الناس يحتاجونه، مثل غسل اليدين مثلا، هو عام، حكم عام للناس. اي نعم. يعني يبتلى الناس به. يقول هنا على الإطلاق الأصولية على الذين ألفوا بعلم الأصول المعروف، أم هم كل العلماء الذين يتكلمون في العلم مطلقا؟ لا، عند أهل الاختصاص المحدثون اللي اشتغلوا بعلم الحديث، الفقهاء اشتغلوا بعلم الفقه، طبعا الفقهاء يبنون على علم الحديث، وأهل الحديث يستفيدون من الفقهاء. الصنف الثالث هنا الأصليون، اشتغلوا بعلم الأصول، ولا يعني هذا أنهم اشتغلوا بعلوم أخرى، لكن أكثر اشتغالهم بعلم الأصول، وكذلك إذا قيل أيضا أهل التفسير. نعم هذا. طيب نكتفي بهذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تفضل يا شيخ. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: القول في الجهة التفصيلية. اعلم أن من شرط السند أن يكون مقبول الرواة متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان شرطان. الشرط الأول في قبول الرواة: اعلم أن الراوي لا بد أن يكون عدلا ضابطا، فلنتكلم في العدالة أولا وثانيا في الضبط. المصنف سيبدأ بذكر تطبيقات على أخبار الآحاد فيما يتعلق بقبول الرواة، وقال هنا يشمل قبول الرواة اشتراط العدالة واشتراط الضبط. وهناك شروط لم يذكرها المصنف لأنه لن يطبق عليها، وهي معلومة هي الإسلام والعقل والتكليف، والتكليف فيه تفصيل أيضا، فسيكتفي بذكر التطبيقات الآن بالنسبة للعدالة وبالنسبة للضبط. نعم اقرأ بارك الله فيك. قال اعلم ان القدح في عدالة الراوي اما فيما يتعلق بالحديث نفسه واما مطلقا. فاما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما اذا انكر الاصل رواية الفرق. نعم يقول ما يتعلق بالحديث نفسه يعني لا يتعلق بعدالة الراوي. ومن الأمثلة ما سيذكره بعد ذلك فيما يتعلق بعدالة الراوي مطلقا بالكلام في الراوي من حيث كونه متهما بالكذب أو متهما أو أنه مجهول الحال أو نحو ذلك. نعم. قال فأما ما يتعلق بالحديث نفسه فمنه ما إذا أنكر الأصل رواية الفرع كما إذا احتج أصحابنا على افتقار النكاح إلى ولي بقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير ابن وليها فنكاحها باطل الحديث. فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري عن ابن جريج سألت عنه ابن شهاب سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. هذا الحديث الذي ذكره المصنف هنا في التطبيقات السبب في القدح فيه هو أن الأصل إذا أنكر الأصل رواية الفرع، فالأصل هنا ابن شهاب الذي ذكره في السند، قال حديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب. قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. فهنا يقول أنا لم أحدثت به. فاعتبر هذا عند بعض الفقهاء طعنا في الحديث. وهذا التطبيق ذكره المصنف هنا لإنكار الأصل رواية الفرع، وذلك بسبب النسيان، ذلك في الغالب بسبب النسيان. وسيأتي مثال آخر فيما لو كذبه لاتهمه بالكذب فقال كذبت علي، فهذا له حكم آخر، لكن هنا في الغالب بسبب النسيان. قال لا أعرفه أي لم أحدثك. قال هنا والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به، لا يعتبر حجة. ثم قاس ذلك على الشهادة. فالأصل إذا أنكر شهادة الفرع فإن هذا طعن في الشهادة، هذا طعن في الشهادة. قال فكذلك هنا بالنسبة للرواية. يقرأ الجواب بارك الله فيك. قال فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث يرويه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن ابن شهاب الزهري. قال ابن جريج سألت عنه ابن شهاب حين لقيته فقال لا أعرفه. والراوي إذا أنكر ما روى لم يحتج به كالشهادة. والجواب عند أصحابنا أن الأصل لم يصرح بتكذيب الفرع. ما هو الأصل هنا؟ ابن الشهاب لم يصرح بإيش؟ لم يقل كذبت علي، لكن قال لا أعرفه، حمل ذلك على عدم المعرفة وهو قريب من النسيان. قال فإذا روى عنه العدل وجب العمل بما روى ولا يضر نسيان المروي عنه. وقد جرت عادة المحدثين بأن يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه إذا نسي الأصل. نعم، يعني كيف يصير هنا في التطبيق؟ كيف يروي الأصل عن الفرع عن الأصل نفسه؟ تفضل. إذا نسي الأصل كيف تطبق على السند هذا المذكور السابق؟ كيف تصير رواية السند؟ يقول ابن شهاب عن ابن جريج عن نعم خلوه نعم أيه. يقول ابن شهاب حدثني ابن جريج أني حدثته. نعم اي نعم اي نعم فيروي عن اي نعم سيروي هنا عن يروي الاصل عن الفرع انه حدثه. اي نعم. قال وقد افرد في ذلك الدارقطني جزءا. نعم اذا صرح الاصل بتكذيب الفرع علمنا ان احدهما كاذب. أن أحدهما كاذب. نعم أن أحدهما كاذب. المسألة السابقة من نظائرها ما ذكره هنا في التحقيق هنا. قال ومن ذلك ما ألفه الدارقطني ألف جزءا في هذا من حدث ونسي من حدث ونسي. ولهذا قال المصنف هنا جرت عادة المحدثين لأن الإنسان لا يعصم من النسيان. فإذا روى حديثا قبلنا روايته لأنه تحقق في روايته العدالة والضبط في حين الرواية يعني حين الرواية تحققت الشروط وهي العدالة والضبط. فإذا طرأ عليه نسيان فإنه لا يؤثر على تحقق شرط الضبط في تحديثه الأول لا يؤثر على ذلك بل هو في حكم النسيان والإنسان لا يعصم من النسيان. فبقي الذي حدث عنه هو ضابط أيضا وقد نقل عنه في المرة الأولى وقد تحققت فيه العدالة وتحقق فيه الضبط فيكون حينئذ حديثه مقبولا. والنسيان هنا جرت العادة عند المحدثين أنه يقع وجوابه ما سمعتم هنا. وليصح للأصل أن يروي عن الفرع أنه حدثه أنه يقول أنه حدثني أنك حدثتني بكذا فيعتبر هذا حجة. ويستثنى منه فيما إذا كذبه كما سيأتي في المسألة التي بعدها. نعم. قال نعم إذا صرح الأصل بتكذيب الفرع علمنا أن أحدهما كاذب ولكن ذلك لا يقدح في رواية كل منهما غير هذا الحديث لعدم تعين الكاذب على ما تحقق في وصول الفقه. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. يعني أجاب الآن المصنف بجوابين على من يعتبر هذا قادحا وهو أن ينسى الأصل روايته. الجواب الأول ما سمعتم أن هذا يجري في عادة المحدثين وجوابه ما سمعتم أن النسيان في ذلك لا يضر لأن الرواية الأولى تحققت فيها الشروط. الأمر الثاني أنهم ذكروا الذين لا يقبلون روايته قالوا كالشهادة فإن الأصل إذا نسي لم تقبل شهادة الفرع. فالمصنف هنا أجاب على هذا أيضا بالفرق بين الشهادة والرواية. فالشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية. يقرأ بارك الله فيك. وإنما كان نسيان الأصل قادحا في شهادة الفرع في باب الشهادة لضيق باب الشهادة ولذلك اعتبر فيها العدد والحرية والذكورية ولم يعتبر شيء من ذلك في الرواية. يعني الرواية لا يعتبر فيها العدد ولا يعتبر فيها الحرية أيضا تقبل رواية العبد كذلك تقبل رواية الواحد لا يشترط فيها التعدد وتقبل رواية المرأة لا يشترط فيها الذكورية. فهذا فرق بين الشهادة والرواية. أي نعم. قال والتحقيق فيه أن الأصول في الشهادة استناب الناقلين عنهم فيما يجب عليهم من أداء الشهادة عند القاضي ومع الجهل بأصل الشهادة لا يمكنهم أن يستنيبوا غيرهم في الأداء، بخلاف الرواية فإن الراوي لم يستنبه المروي عنه فيما روى، وتمام هذا في الفقه. يعني بيان ما يتعلق بأحكام الشهادة في الفقه، فإن إمضاء شهادة، أجمع العلماء على إمضاء شهادة العدل على شهادة العدل في الأموال، وشهادة الأصل هنا تعتبر وإن نسي الفرع. شهادة الأصل هنا يشترط فيها العدالة، كما يشترط في أيضا في شهادة العدل. الشهادة في الفقه، فإن إمضاء شهادة، أجمع العلماء على إمضاء شهادة العدل على شهادة العدل في الأموال، وشهادة الأصل هنا تعتبر وإن نسي الفرع. شهادة الأصل هنا يشترط فيها العدالة، كما يشترط في أيضا في شهادة العدل. أما بالنسبة لأن الشهادة فيها استنابة، كما ذكر الشهادة فيها استنابة، لكن الرواية ليس فيها استنابة. الرواية كما ذكر هنا ليس فيها استنابة في الأداء، فإن الراوي ينقل الرواية عمن نقل عنه، ولا يشترط فيها الاستنابة، لا يشترط فيها أن يقول اشهد على شهادتي. ثم أيضا كما ذكر المصنف بالنسبة للشروط في الشهادة، فإنه يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية. نعم. قال: ومن ذلك من فرد العدل بالزيادة، وكان قد روى الحديث جماعة ولم يذكروا تلك الزيادة، مثل ما احتج أصحابنا على أن زكاة الحرث يعتبر فيها النصاب بخمسة أوسق، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذه الزيادة لم تثبت في الحديث، فإن الجماعة الذين رووا هذا الحديث كلهم لم يذكروها، فأوجب ذلك ريبة في راويها. والجواب عندنا أن الزيادة ما هي الزيادة المذكورة هنا؟ نعم، فيما دون خمسة أوسق. هذه الزيادة هنا الحنفية قالوا لم تذكر في الحديث الذي أخرجه البخاري، وهي اشتراط النصاب، وأن يكون النصاب يبلغ خمسة أوسق، والوسق كما ورد في الحديث 60 صاعا، وبالحسابات الموجودة الآن كيلو غرام قرابة 600 كيلو. فالمقصود هنا أن الحديث يدل على تحديد النصاب، والحنفية يرون أن الزكاة هنا لا يحدد فيها النصاب، زكاة الزروع والثمار، بل يرون يوجبون الزكاة في القليل والكثير. فالسؤال هنا: لماذا لم يعملوا بهذه الزيادة التي ثبتت بها الرواية؟ وهذا موضوع التطبيق عند المصنف هنا الآن. هذه رواية ثبتت فيها هذه الزيادة، فما القادح فيها؟ القادح فيها عند الحنفية هنا أن الجماعة الذين رووا هذا الحديث لم يذكروا هذه الزيادة، والجماعة هنا أشار لهم المحقق، قال: الحديث ورد عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وغيرهم، وليس في هذه الروايات المتقدمة زيادة إذا بلغ خمسة أوسق. لكن يبقى السؤال كما سيجيب المصنف هنا: هل هذه الزيادة وردت بطريق صحيح آخر؟ فالمصنف هنا سيذكر الجواب بأن هذه الزيادة وردت بطريق صحيح معتبر، وهو من طريق حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أخرجه البخاري ومسلم والدارمي وأبو داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم من أصحاب السنن. هذه الزيادة ثبتت من طريق آخر، فالقادح فيها عند الحنفية أنهم يعتبرونها مخالفة للروايات الأخرى أو لمجموع الروايات الأخرى فلا يعملون بها. هذا هو المثال التطبيقي الذي ذكره المصنف. فهل يعتبر هذا قادحا أم لا؟ يذكر الجواب بارك الله فيك. قال: والجواب عندنا أن الزيادة ما لم تقطع الجماعة بعدمها لم تتعارض روايتهم ورواية من زاد. نعم. وإنما يمكن القطع إذا اتحد المجلس وكانوا جميعا بحيث لا يغيب عنهم شيء يمكن أن يسمعه غيرهم، وعلى هذا لا ريبة في الحديث. يعني لا يصلح هذا قادح، ولا ريبة في حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكر هذه الزيادة، لأن المصنف هنا يقول أنه لا تتحقق الريبة إلا أن يجتمع هؤلاء كلهم في مجلس واحد على لفظ واحد ورواية واحدة يقطع بها أنهم لا، أن تلك الرواية الزيادة لم تثبت أو أنهم يعارضونها. لماذا يقول هذا الآن؟ لماذا المصنف أجاب بهذا الجواب؟ قال: إذا لم تقطع الجماعة. من هم الجماعة الآن؟ الذين روى الحديث الأول، حديث أبي هريرة ما ذكرناه سابقا، حديث أبي هريرة والجماعة الذين رووا هذا الحديث. فهنا يقول: لم تقطع الجماعة بعدمها، أي بعدم الزيادة. ماذا يقصد هنا؟ تفضل. إذا كانوا في مجلس واحد وحضور واحد. نعم. تفضل. يعني المصنف يريد أن يقول هنا ما في معارضة، كذا ولا لا؟ يقصد أنه هنا لا تعارض، هذا قصده في كلامه. تفضل يا شيخ. أي تسمع الزيادة في مجلس آخر، يعني فهنا لا تثبت المعارضة، ما في معارضة. يعني كأنه يشير هنا إذا لرواية الثقات، رواية الثقة إذا خالفت رواية الثقات، هل هي تعتبر مردودة مطلقا ولا فيها تفصيل؟ فيها تفصيل الكلام الذي ذكر هنا وذكره المصنف، أنهم لم يكونوا في مجلس واحد، رووا روايات متعددة، هذه الروايات لم يجتمعوا فيها في مجلس واحد أو محضر واحد، ولم يكن القطع فيها لأنه لا زيادة عليها عندهم، لم يظهر هذا من كلامهم، وإنما رووا ما سمعوا، وقد يكون سمعوه بهذا اللفظ فرووه، فالزيادة الأخرى زيادة معتبرة يشترط فيها ما يشترط لشروط الحديث المعروفة، وهي الضبط والاتصال والعدالة. وهنا تحقق كما هو في رواية البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري، ولهذا الجمهور عملوا بهذه الزيادة ورتبوا عليها حكما فقهيا، وهو اشتراط النصاب في الزروع والثمار. نعم. قال: وأما الاعتراض المطلق في العدالة فمن ذلك أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث، كما احتج أصحابنا على عدم مشروعية جلسة الاستراحة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهض بالصلاة على صدور قدميه. فيقول أصحاب الشافعي: هذا الحديث يرويه خالد بن إياس بإسناده عن أبي هريرة، وخالد متروك عند أهل الحديث. والجواب: أن الحديث الذي احتججنا به لم نروه من طريق خالد عن أبي هريرة بل من طريق آخر، فقد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم. فإن تعين أن الحديث له ذلك الراوي ولم يروه، فإن تعين صحيح، فإن تعين أن الحديث عن ذلك الراوي، يعني يصير هنا التطبيق على ماذا؟ إذا تعين أن الحديث عن خالد ابن إلياس الذي هو متروك ومتفق على ضعفه، إذا تعين أن الحديث عنه حديث جلسة الاستراحة، إذا تعين أن ليس لها طريق إلا طريق خالد بن إلياس، إذا تعين أن الحديث عن هذا الراوي ولم يروي ولم يروى شكلها كذا ولم يروى عن غيره، أي لم يروى الحديث عن غير خالد، لم يصح الاحتجاج به. لكن الحال ما هو كما ذكر المصنف؟ روي عن غيره أم لا؟ روي عن غيره كما ذكر هنا، نعم، من طريق آخر قد رواه الأعمش بأسانيد عن ابن مسعود ابن عمر وابن عباس وغيرهم. جلسة الاستراحة المقصود بها كما هو معلوم هنا أن يجلس الرجل، ذكر هنا قال اختلف العلماء في مشروعية في جلسة الاستراحة، فاختار قوم استحبابها للرجل في وتر صلاته ألا ينهض حتى يستوي قاعدا، وبه قال الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنهما خلافا لما عليه جمهور العلماء من عدم مشروعيتها. ثم ذكر المذاهب في هذا، وقال في المسألة قول ثالث يتوسط القولين، ووجهه إن كان المصلي ضعيفا جلس للاستراحة لحاجته إلى الجلوس، وإن كان قويا لم يجلس لغناه، وأفتى بذلك العز بن عبد السلام رحمه الله. لكن المقصود هنا أن اختلاف العلماء في جلسة الاستراحة هنا في حال تفسيرها، هل هي للضعيف أو هي سنة ثابتة لكل مصلي؟ فمنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجلس جلسة الاستراحة إلا لما ضعف وكبر سنه عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال هي سنة مطلقة. لكن المقصود هنا على تطبيق المصنف أن الراوي الذي ذكره وهو خالد بن إياس متروك الحديث، متفق بين المحدثين على ضعفه، متفق على ضعفه كما قال الترمذي رحمه الله، قال خالد بن إياس هو ضعيف عند أهل الحديث. المصنف أجاب هنا أن هذا قادح في الحديث، لكن بشرط ألا تكون هناك طريق أخرى لرواية هذا الحديث، وقد ذكر المصنف الطريق الذي يصح به ما ورد في جلسة الاستراحة. طيب ما هو المتروك أو من هو المتروك هنا؟ المصنف قال أن يبين في الراوي أنه كذاب أو متروك الحديث. من هو متروك الحديث؟ لا، تعريفه، تعريف المتروك. قال هنا في التحقيق، ما عندكم إلا النسخة المحققة، قال هنا هو ما يرويه متهم بالكذب ولا يعرف الحديث إلا من جهته، ويكون مخالفا لقواعد الدين المعلومة من الشريعة بالضرورة، أو من عرف بالكذب في كلامه بغير الحديث النبوي، أو كثير الفسق، أو كثير الغفلة، أو كثير الغلط. فهنا على التطبيق المذكور هنا، خالد بن إياس ابن إلياس ذكر أنه متهم بالكذب، وعلى هذا فيعتبر قادحا في الحديث، لولا ما ثبت من صحة الحديث من طريق أخرى. نعم، خلال المثال الذي بعده، كم مثال ذكر المصنف الآن بالنسبة بعد ما بدأ في النواحي التفصيلية؟ كم مثال ذكر؟ المثال الأول ما هو؟ النصاب، قبل النصاب ما ذكر شيء. إذا نسي الأصل ما روى عنه الفرع، روى حديث ابن شهاب في أي موضوع؟ في أي شيء؟ في اشتراط الولاية في النكاح. طيب التطبيق الثاني، هذا الكتاب ميزته كما هو معلومة تخرج الفروع على الأصول، فهذه التطبيقات تساعد طالب العلم على فهم مسائل الأصول. نعم تفضل. إذا ثبتت الزيادة من طريق صحيح ولم يثبت فيها التعارض من كل وجه وليس فيها شذوذ فإن الزيادة تكون مقبولة ويجب العمل بها، فلا يعتبر تفرد الضابط العدل في مثل هذا في الرواية لا يعتبر قادحا. هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث تفضل. الاعتراض المطلق على العدالة، مثاله أن يكون متهم بالكذب. طيب والتطبيق الذي ذكره المصنف ما هو؟ ذكر تطبيق جلسة الاستراحة على افتراض أن مدار الحديث على خالد بن إلياس، الذي أثبته المصنف أن مدار الحديث ليس عليه وإنما ثبت بطرق أخرى، فلا يعتبر هذا قادحا. طيب اقرأ الذي بعده. قال فإن تعين أن الحديث عن ذلك الراوي ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به، مثل ما إذا احتج أصحاب أبي حنيفة على وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل من الجنابة بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق فريضتان في الغسل من الجنابة ثلاثة، فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد. كذلك أنت ليش لماذا جمعت بين القراءة الذي قبله؟ فإن تعين أن الحديث عن ذلك الراوي ولم يروى عن غيره لم يصح. هذا تبع السابق يعني أن قال مثل إيه؟ لعل هذا مثال جديد هذا. فإذا تعين أن الحديث عن ذلك الراوي ولم يروى عن غيره لم يصح الاحتجاج به. ناس بارك الله فيك أحسنت. يقرأ. هنا قال فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد. كذلك قال الدارقطني قال وكان يضع الحديث. اي نعم. طيب وعلى هذا هنا لا يصح حديثه في هذه فيما ذكره هنا، قال وفي سناده بركة بن محمد وهو كذاب كما ذكر الزيلعي وابن حجر رحمهم الله. والمصنف هنا قال لم أجده بهذا اللفظ ولكن المحقق، ولكنه ورد بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة، أخرجه الدارقطني، لكن في إسناده بركة بن محمد وهو كذاب. وعلى هذا لم يروى من طريق آخر فلا يعمل بهذه الزيادة، لم يروى من طريق آخر صحيح. قال فيقول أصحابنا هذا الحديث لا يروى إلا من طريق بركة بن محمد. كذلك قال الدارقطني وكان يضع الحديث، فهذا قادح في صحة الحديث، ولم تروى هذه الزيادة من طريق أخرى. نعم اقرأ المثال الذي بعده. قال ومن ذلك أن يقدح في دينه مطلقا، مثل ما يحتج أصحابنا على سقوط قراءة الفاتحة وغيرها عن المأموم بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. فيقول أصحاب الشافعي هذا الحديث يرويه جابر الجعفي وكان يقول بالرجعة فلا يحتج بحديثه. والجواب عند أصحابنا: إنا نروي هذا الحديث من غير طريق جابر الجعفي، وهو طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله. يعني هنا الآن المثال ذكره أن يقدح في دينه مطلقا، ما سبب القدح هنا؟ قال: هذا الحديث يرويه جابر الجعفي، فمن كان خلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث حديث أبي هريرة هنا، قال في سنده جابر في هذا الطريق المذكور جابر الجعفي، قال هنا هو أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أحد كبار علماء الشيعة بالكوفة، كان يؤمن بالرجعة وهو متهم بالكذب. يعني القادح الآن في دينه أمران هنا: أنه أولا متهم بالكذب، الثاني أنه يؤمن بالرجعة. ما هي الرجعة؟ تفضل. نعم أرفع صوتك ما اسمع. رجوع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، المعنى صحيح، يعني بالرجوع من الآخرة إلى الدنيا، الرجوع إلى الدنيا، لكن ما يقصد به رجوع النبي عليه الصلاة والسلام. رجوع علي بن أبي طالب. يقول واحد ثاني. رجوع علي بن أبي طالب. وما يقولون برجوع النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون برجعة علي رضي الله عنه، يقولون هذا مصطلح الرجعة عند الشيعة، يقولون برجعة علي رضي الله عنه. فهنا قال: كان يؤمن بالرجعة، هذا قدح في دينه، ومتهم بالكذب قدح آخر، قال: وضعفه الحفاظ من أهل الجرح والتعديل. طيب، لكن هذا الحديث الذي فيه مسألة من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وقد أخذ بها كثير من أهل العلم، ومنهم من خصها بالجهرية، منهم من خصها بالجهرية لأنه يجب على عندهم يجب على المأموم أن ينصت للقراءة، قول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا، قالوا نزلت في الصلاة، فعلى هذا يجب عليه الإنصات، فقراءة الإمام له قراءة، ومنهم من خصها بالجهرية. فالمقصود هنا العمل بهذا الحديث لا يتوقف على هذا السند الذي فيه رجل قدح في دينه متهم بالكذب، وإنما ثبت هذا المعنى، ثبت هذا الحديث من طريق أخرى ذكرها المصنف هنا، وهي من طريق أبي حنيفة عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله، وصححها كثير من أهل العلم. نعم، وتفصيل الكلام فيها هنا تجدونه في تصحيح هذا الحديث، تجدونه في إرواء الغليل عند الشيخ الباني رحمه الله. نعم، هذا يصير التطبيق كم هذا الآن؟ السادس ولا الخامس؟ خامس. طيب، اقرأ الذي بعده. قال: ومن ذلك الجهل بعدالة الراوي وهو المجهول الحال، مثل ما إذا احتج أصحابنا في أحد قولي المدونة على جواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة بما روى خالد بن أبي الصلت. استقبال القبلة المقصود هنا عند قضاء الحاجة، استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. نعم. قال: مثال ما احتج به مثال مثل إذا خالد بن أبي الصلت بإسناده عن عائشة أنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال: استقبلوا بمقعدة القبلة، وهو خاص بالبنيان. فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم. خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. نعم، مسألة استقراء القبلة هنا ذكر المحقق واستدبارها ببول أو غائط على عدة مذاهب، وما عليه مذهب مالك والشافعي عدم الجواز في الصحاري لا في البنيان، يعني يحرم استقبال القبلة ببول أو غائط في الصحراء، أما في البنيان فلا يحرم لوجود الساتر، لوجود الساتر في مذهب مالك والشافعي. وذهب إلى عدم الجواز مطلقا، لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان، ابن حزم الظاهري وإحدى روايتي أبي حنيفة وأحمد. وذهب عروة بن الزبير وربيع إلى الجواز مطلقا، والرواية الأخرى لأبي حنيفة وأحمد عدم جواز الاستقبال مطلقا وجواز الاستدبار مطلقا. هذه الأقوال ذكرها المصنف هي ما هو ما ذكر في كتب الفقه، والمسألة هنا المتعلقة هنا قال يجوز بجواز استقبال القبلة لساتر من غير ضرورة، من غير ضرورة، لأن الضرورة على الأصل تبيح المحظورات، ضرورة تبيح المحظورات، لكن من غير ضرورة هل يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط مع وجود الساتر أي في البنيان؟ ذكروا هذا الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه هنا أنه قال استقبلوا بمقعدة القبلة أي في البنيان، فأخذوا من هذا الحديث جواز استقبال القبلة أو استدبارها في حال البول أو الغائط هنا في حال قضاء الحاجة يجوز استقبالها في حال الساتر في البنيان. بقي الكلام في هذا الحديث في من رواية خالد بن أبي الصلت هل يقبل حديثه أم لا؟ نعم. قال المحقق هنا الحديث منكر لضعف سنده وكثرة علله. اقرأ بارك الله فيك كلام تلمساني. نعم. نفس الكلام. فيقول من خالف من أصحابنا. قال فيقول من خالف من أصحابنا وغيرهم. خالد بن أبي الصلت قال فيه أبو ثور إنه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. ما تعرف المجهول؟ من هو مجهول الحال؟ إيه، تفضلي. تعرف عدالته ولا جرح. من لا يعرف عنه جرح أو تعديل، لا تعرف عدالته ولا يعرف جرح، مجهول الحال. طيب مجهول العين. تفضل. من روى عنه راو واحد ولم يوثق. طيب مجهول الحال هنا استثني في أي شيء إذا علم حاله؟ مجهول الحال هنا إذا علم حاله فعدل كان عدلا قبلت روايته، فإن لم تتبين عدالته رد. فمجهول الحال هنا لا يحتج به حتى يتبين أمره، لكن فيه تفصيل كما سيأتي. أيقرأ الجواب. قال والجواب عند أصحابنا أن نبين أنه معروف الحال ثقة، فإن الثقات الذين لا يرون إلا عن عدل قد رووا عنه كمبارك بن فضالة وواصل مولى ابن عيينة وغيرهم. وبهذا تكون الرواية عنه تعريف له، تكون الرواية عنه تعريف له وترتفع عنه الجهالة، لأن الذين رووا عنه ثقات. ومن العلماء من خص ذلك بأن يكون من شأن هؤلاء الثقات ألا يروون إلا عن ثقة، فبهذا يكون قد عرفوه وارتفعت عنه الجهالة. نعم. قال فإن أمكن رواية الخبر عن رجل آخر معروف فلأصحابنا أن يجيبوا بذلك، واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في قبول روايته، والمسألة مشروحة في علم الأصول على ما سبق. اختلفوا فيه للسبب لما سمعتم، فهو من حيث الأصل مجهول الحال، فكيف تقبل روايته؟ لأنه لا يعرف هل هو عدل أم لا، ما ثبتت عدالته. وشرط الرواية أن تثبت عدالة الراوي، لأنه شرط في السند، شرط في صحة الحديث. لكن اختلفوا فيه فقالوا إن روى عنه عدل قبلت رواية هذا الذي كان مجهول الحال، لأنه رفعت الجهالة عنه برواية هذا العدل. ومنهم من زاد أمرا آخر، وهو أن يروي عنه عدل من عادته أن لا يروي إلا عن الثقات، وبهذا ترتفع الجهالة عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة لهذا الموعد ذكرت لكم، يعني أنا الحقيقة أنا المستفيد من الجلوس معكم وهذا يشرفني، لكني حاولت أني أحمل نفسي على هذه الثلاثة الأيام لأني عندي ارتباط إداري وعندي بعض الأعمال، وبعض الأعمال اللي ما يمكن أن تقضى لها في هذا الأسبوع، ما يمكن تأخيرها. ولعلكم تسمحوا لي أني أكتفي معكم لانشغالي بهذه الأيام السابقة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر لكم من بقية المدة. وأنا الحقيقة كان موعدي بعد العشاء، لكن لبعض الظروف قبلت أن أتيكم هذا الأسبوع، فأرجو أن تعذروني فيما بقي، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. هذا سؤال من الأسئلة السابقة، هذا يسأل ما اسم الكتاب الذي بين يديك. هو هذا هو الكتاب الذي عندكم، لكنه كتاب محقق، حققه الأستاذ محمد علي فركوس. وهو مطبوع في المكتبة المكية مؤسسة الريان. والحقيقة هذا الكتاب خدم الأحاديث، هذا الكتاب لمن أراد أن يرجع بالتفصيل لكتاب مفتاح الأصول ويدرسه دراسة متأنية، لا بد له أن يرجع إلى الدراسة الحديثية التي ذكرها المحقق هنا، وأيضا أشار إلى مسائل كثيرة تتعلق سواء تعلق بتخريج الأحاديث والكلام عليها، أو تتعلق أيضا بالإشارة إلى بعض المسائل الفقهية، أو أيضا تتعلق بالإشارة إلى مذاهب الأصوليين. إيه نعم. هذا من الأسئلة بالأمس، يقول من هم المعتزلة وما هي أفكارهم. هذه في أرى أن يرجع إلى كتاب عن الفرق، ومنه كتاب الفرق للجلي السوداني، له كتاب في هذا، هو موجود في السوق، فيستطيع أن يتعرف على هذه الفرقة ويدرسها دراسة كاملة. وأصل هذه الفرقة هو رد أخبار الأحاد كما سلف في الدرس الأول، وأيضا لا يقبلون من القرآن بزعمهم إلا ما يوافق عقولهم، فهم يقدمون العقل أو يجعلون العقل شرطا ويقدمونه على النص. وهذا المذهب قائم على اطراح السنن فيعملون به، ويردون أخبار الآحاد، ويجعلون لمسائل العقائد طرقا عقلية فلسفية، فإذا وافق ما يذهبون إليه في الاعتقاد، وافق آية في القرآن قالوا سمعنا وأطعنا، ويقولون ثبتت عندنا المسألة في العقيدة عن طريق العقل وعن طريق القرآن، ويعتبرون القرآن في ذلك مؤكدا لا أصلا في هذا الأمر. وإذا خالف القرآن معتقدهم قالوا هو من المتشابه آمنا به، ويتركون العمل به. ولهذا فإن جملة عقائدهم مبنية على مخالفة الكتاب والسنة، ولذلك أجمع علماء السنة على أنهم من أهل الأهواء، على أنهم من أهل الأهواء الفاسدة الذي أوجب الله عز وجل اجتناب آرائهم وأفكارهم، كما قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. والمقصد أنهم في الجملة يعرضون عن عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وعقيدة أهل السنة، ويستحدثون طرائق منكرة وفي العقائد، ويزعمون أنهم يتبعون القرآن كسائر كثير من الفرق كما أشرنا في الدرس الأول، مثل ما يتعلق بكثير من الكتاب الآن والمفكرين من التنويريين والعلمانيين وغيرهم، يقول نحن نتبع الإسلام، لكن يفسرون الإسلام تفسيرا غريبا، يفسرون الإسلام تفسيرا غريبا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما أجمع عليه علماء الأمة من لدن الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم، يخالفون ذلك، ومع هذا ينتسبون الإسلام ويستعملون نصوص الإسلام لكن في غير موضعها، يتبعون المتشابه المتشابهات ويتركون المحكمات من دين الله. ويصح عليهم قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قال أهل العلم ابتغاء الشرك والإعراض عن حكم الله والصد عن سبيله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. فهم كل ما يخالفون به الإسلام ويعارضونه حتى وإن كان من المحكمات أو أصول الدين الأساسية يعتبرونه من المتشابهات، يعتبرونه من المتشابهات فيتركون العمل به، ولهذا تجدهم لا يعملون بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وبما عليه السلف الصالح، ويعرضون عن أحكام الشرائع ولا يتحكمون إليها، ولا يناصرون قضايا الإسلام الصحيحة من الكتاب والسنة، بل تجدهم يعارضون أهل الإسلام ويعارضون ما ثبت عليه الإجماع، وهم في ذلك يزعمون كما تزعم المعتزلة وأهل الأهواء أنهم ينتسبون الإسلام وأنهم يرجعون إلى الكتاب. وإذا قلت لهم: لماذا تتكلمون مثلا بالنصوص الشرعية وأنتم لا تلتزمون بها؟ إنما يصنعون ذلك للتشبيه على المسلمين، إنما يصنعون ذلك للتشبيه على المسلمين. ولذلك كما ترون الآن ما من فرقة تخرج في العالم الإسلامي تعارض الشريعة وتعارض أصول الدين، تعارض الأحكام الأساسية، سواء كانوا أفرادا أو يمثلون أفكارا أو كتابات، تجدهم يتكلمون باسم الإسلام. يقول هنا: هل هناك ممن ألف في السنة، يقصد في الحديث، ممن وقع أو ممن لا يعملون بخبر الآحاد كما وقعت المعتزلة وأهل الأهواء؟ هناك من ألف في الحديث وتأثر بهم، لكن جملة أهل الحديث الذين كتبوا فيه، هؤلاء وفقهم الله لبركة السنة، وفقهم الله لبركة السنة، فهم أهلها الذابون عنها والذابون عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فأهل الحديث تميزوا بذلك. وأهل الأهواء لم يعرفوا بالاشتغال بالحديث، وهذا مما يبين وجوب العناية بالسنة ونصرة وصول السنة. أهل الأهواء لا يشتغلون بعلم الحديث ولا يعرف عنهم ذلك. وأما ما وقع في بعض كتب المحدثين من التأويلات في مسائل الصفات أو غيرها، فهذا العلماء أجابوا عن ذلك وبينوه، لكن رزقهم الله بركة العلم بالحديث ونفعهم الله بالحديث، وكل من اشتغل بالقرآن والسنة وعلم الحديث نفعه الله بذلك. هذا يسأل: لماذا سمت الحنفية أو قسمت الحديث إلى آحاد ومشهور ومتواتر؟ هذا أذكر لكم في جواب ابن حجر رحمه الله، فإنه قال: إن المشهور لم يعرف في التقسيم عند أهل الحديث، عند أهل الاختصاص، فهم يقسمون الحديث إلى متواتر وآحاد. لكن الحنفية قسموا إلى متواتر وآحاد ومشهور، والمشهور عندهم من رواه اثنان فأكثر يعتبرونه مشهورا، وهو في الحقيقة آحاد، لأن الآحاد كما سبق معكم في تقسيم أهل الحديث وضد هو مقابل المتواتر. لكن ابن حجر ذكر أن المشهور هو من اختصاص الحنفية، وقال إن المشهور فيه في حقيقته هو من حديث الآحاد. لكن السبب في تقسيم الحنفية، الحنفية ردوا أو لم تصح عندهم أحاديث، وعلمهم بالحديث لأنهم في العراق كان محدودا، والحديث كان أكثره في مكة والمدينة، هذا معلوم عند أهل الاختصاص، ولم يكن الحديث في العراق في فترة نشأة المذهب الحنفي كان قليلا، لكنه كثر بعد ذلك لما جاء أئمة الحديث فسكنوا بغداد في القرن الثالث آخر الثاني والثالث والرابع، وانتشر علم الحديث في بغداد وهو مرتكز مذهب الحنفية، ظهر للحنفية صحة كثير من الأحاديث التي لم يكونوا يعملون بها، ظهر لهم صحتها. فقاعدتهم الأصلية أن بعض أخبار الأحد لا يعملون بها، والآن قد ظهرت وصحت وبانت فعملوا بها وهذا خير، لكن لما عملوا بها لم يسموها أحدا بل سموها مشهورا، بل سموها المشهور، وإلا المشهور ليس في اصطلاح أهل الاختصاص، ليس في اصطلاح أهل العلم بالحديث، لكن لما ظهرت لهم الصحة في الكتب عملوا ببعضها وتركوا بعضها، فما تركوه أبقوا على قاعدتهم السابقة في أخبار الأحاد أنها لا تخصص مثلا عموم القرآن، وما عملوا به حتى لا يتناقض مذهبهم لم يسموه أحادا وإنما سموه مشهورا، فأنشأوا هذه القسمة الثلاثية. نعم. من يقصد المصنف بقول أصحابنا؟ يقصد المالكية. يقول السائل: هل يكون التعارض بين الحديثين على الإطلاق؟ نعم، إذا كان التعارض بين الحديثين من كل وجه ولم يمكن الجمع بينهما، فتعرفون القاعدة في هذا عند أهل العلم، وهو أن يكون أحدهما ناسخا والثاني منسوخا، ثم يبحثون عن معرفة أيهما الناسخ وأيهما المنسوخ. من هو محقق الكتاب الذي بين يديك؟ أجبت على هذا السؤال، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.